إبراهيم وإسماعيل قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ لَهَا مَا كَسَبَتْ